بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أصل الموضوع الذي وقفنا عنده هي أصول الإيمان، وتكلمنا عنها في اللقاء الماضي وبينا أصول الإيمان عند أهل السنة، وأيضا أصول الإيمان عند الفلاسفة والمعتزلة والرافضة، وتوقفنا عند قوله وأما الملائكة. والملائكة إيمان بهم ركن من أركان الإيمان، والقرآن الكريم مليء بالآيات في الملائكة وبذكر الملائكة وأحوال الملائكة وأعمال الملائكة، وكذلك الأحاديث النبوية تفيض بأخبار الملائكة. وأكثر كلام الشيخ هنا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في موضوع الملائكة هو في مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. أولا، موضوع الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة موجود في عامة الأمم، حتى أقوام الأنبياء كانوا يؤمنون بالملائكة. مثلا عاد وثمود يقولون لنبيهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، فمعناها أنهم كانوا يؤمنون بالملائكة. وفرعون يقول عن موسى أو جاء معه الملائكة مقترنين، فمعناها أنه يعرف الملائكة. والعرب تقول لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، فيؤمنون بالملائكة وإن قالوا أنهم بنات الله قبحهم الله. لكن هذا يدل على أصل عام، وهو أن عامة الأمم تقر بالملائكة كما تقر بالنبوات. والمؤلف هنا بحث مسألة أعمال الملائكة وأصناف الملائكة مع مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. فنحن نقرأ كلام المؤلف في المسألة الأولى ثم نعلق عليها، ونبتدئ إن شاء الله في المسألة الثانية التي أطال فيها الكلام بإذن الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: فالمدبرات أمرا فالمقسمات أمرا. فهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. نعم، استدل بقوله في المدبرات أمرا على أن تدبير أمور السماوات والأرض جعلها الله عز وجل على الملائكة. والأمر هنا المقصود به الأمر الكوني، والمدبرات هي التي تدبر أمر الله عز وجل الكوني مع ما فيه من تفصيل والكثرة. ويقول: وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم، يقصد بذلك الفلاسفة، فإنهم لا يؤمنون بالملائكة على الحقيقة، وإنما يرون أنها جزء من هذه الأفلاك، ولهذا يرون أن هذه الأفلاك أو بعض هذه الأفلاك هي الملائكة، بل قد يسمون بعض الأفلاك جبريل وميكائيل وهكذا. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وقدر الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والمنقيات ذكرا. نعم، قوله منهم المرسلات عرفا والناشرات نشرا، هذه فيه خلاف يعني في تفسيرها بالملائكة. بعضهم قال أنها الملائكة، وبعضهم قال أنهم الرسل، وبعضهم قال أن المرسلات عرفة يعني الريح، ولهذا قال أيضا والعاصفات عصفة، وبعضهم توقف مثل ابن جرير. وأما قوله والفارقات فرقا والملقيات ذكرى، فهذا لا خلاف فيه أنها في الملائكة، هذا لا يوجد فيه خلاف، لأن الملقيات ذكرى هم الملائكة. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. قصده أن التأنيث في الصافات والزاجرات والناشطات والنازعات والفارقات والملقيات أن هذا جمع لمعنى الطوائف المجموعات وليس للملائكة. نعم،

لكن دعونا نبحث المسألة من جهة أنها هل هي مسألة من المسائل الشرعية الأثرية أم هي مسألة محدثة، لأنه نقل عن تاج الدين الفزاري في مصنف له سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأئمة. ابن تيمية رحمه الله له رسالة في هذه المسألة، وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، موجودة في المجلد الرابع من الفتاوى تقريبا في 40 صفحة. مسألة تفضيل الملائكة على صالحي البشر أو المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر، من خلال التأمل فيها وجدت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة مخصصة في هذه المسألة في مجموع الفتاوى المجلد الرابع في صفحة 350، وهو يرجح رحمه الله تفضيل الأنبياء على الملائكة وتفضيل أيضا صالحي البشر على الملائكة، ولكن له تحرير في هذه المسألة، وهي أن تفضيل صالحي البشر إنما يكون إذا كملوا وبلغوا نهايتهم، ذلك إذا دخلوا الجنة وسكنوا فيها وحياهم الله سبحانه وتعالى ونظروا إلى الله عز وجل وخدمهم الملائكة. إذا التفضيل عنده فيما يتعلق بتفضيل الأنبياء وصالحي البشر على الملائكة يكون في هذه الحالة، وهي حالة الكمال الذي يحصل لهم بعد دخول الجنة. ولهذا له مقالة معروفة وذكرها ابن القيم رحمه الله، أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية. وعلى هذا فيكون ما يذكره ابن تيمية رحمه الله من تفضيل صالحي البشر على الملائكة هو مخصوص بهذه الحالة، وهي كمال نهايتهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. لكن كثير من الناس لما يبحث هذه المسألة هو لا يبحثها بهذا الاعتبار، وإنما يبحثها باعتبار الدنيا، يعني المفاضلة بين الأنبياء والملائكة وصالح البشر والملائكة، يعني الآن قبل القيامة وقبل دخول الجنة. وعلى هذا فإن الأدلة واضحة وبينة في أن الملائكة أفضل، والأدلة تدل على هذا المعنى في أمور الدنيا، لأن الملائكة أكثر عملا وإيمانا وطاعة لله عز وجل، لأن صالحي البشر يقع منهم الذنوب ولا يصلون إلى مرتبة الملائكة. إلا الأنبياء، فالأنبياء فيهم نصوص، لآدم مثلا الآية: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وأيضا وعلم آدم الأسماء كلها، وأيضا قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أما بقية الصالحين فليس فيهم نصوص تخصهم. هذا الحديث عن الدنيا، ولهذا نجد أن ابن تيمية رحمه الله في هذه الرسالة في رده لكثير من الاستدلالات التي يستدل بها من يستدل على تفضيل الملائكة بأن هذا إنما هو باعتبار الدنيا، وأما إذا كملوا في الجنة فإن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة. كثير من الناس لما يبحث المسألة يبحثها باعتبار الدنيا، يبحثها الآن: الأفضل الملائكة أم صالحي البشر والأنبياء؟ أما الكلام في الأنبياء ففيهم أدلة ظاهرة واضحة. إذا كانت هذه الأدلة في آدم فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وإبراهيم عليه السلام من باب أولى، أولو العزم من الرسل من باب أولى، ويمكن أن يقال أن ما صح في آدم فيصح في بقية الأنبياء، لأن آدم كان نبيا مكلما. أما صالح البشر فإنه لا توجد أدلة صريحة واضحة في أنهم أفضل من الملائكة الآن في الدنيا، والمسألة عندما تذكر أول ما يخطر في بال الإنسان هو كما قلت الآن، لا يخطر في ذهنه حال الأنبياء وصالح البشر في الجنة والتفضيل بعد أن يكملوا في الجنة، وإنما يخطر في باله قبل ذلك. وعلى هذا فنحن نقول أن المسألة يجب أن يكون فيها تفصيل، فنقول الملائكة أفضل من صالح البشر في الدنيا، والأنبياء أفضل من الملائكة في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة صالح البشر أفضل من الملائكة إذا كملوا. بهذا التفصيل تجتمع الأدلة ويفهم المعنى الصحيح لها. ولا يصح أن يفهم أحد من كلام علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة أو من كلام ابن تيمية في هذه الرسالة أو الفتوى التي في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، لا يفهم منه أنه يفضل صالح البشر على الملائكة في الدنيا، هذا لم يرده، وإنما ذكر ما يفيد خلافه. يبدو لي أنه بهذه الطريقة بهذا التحرير وذكر هذه الأنواع الثلاثة تجتمع الأدلة ويكون البحث فيها بحثا سليما. الإشكال في المسألة هي إذا بحثت بحثا عاما هكذا فيكون كل واحد له قصد، فأحدهم يأتي بالأدلة ويناقشها وهو يقصد حال الناس الآن، وقد يرد على ابن تيمية مع أن ابن تيمية لم يرد حال الناس الآن، إلا في الأنبياء، لأن الأنبياء فيهم نصوص، وإنما أراد إذا كملوا في الآخرة. وشيخ الإسلام صرح في كلامه أن النصوص تدل على فضل صالح البشر إذا كملوا في الآخرة، فإنهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى وتخدمهم الملائكة، وهم أفضل باعتبار كمال النهاية وليس باعتبار البداية. أما الأدلة، الدليل الأشهر في هذه المسألة وهو أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم، فالله عز وجل يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وأيضا يقول الله عز وجل: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. فإبليس يصرح بأن الله عز وجل كرم عليه آدم، وهو صحيح أن الله كرم آدم. وحاول بعض الناس أن يجيب عن الآية في سجود الملائكة لآدم بأن غاية ما فيها أنه يدل على فضل آدم لا يدل على التفضيل، أو أنهم قالوا أنه يدل على أن الأمر بالسجود هنا للملائكة ليس لكل الملائكة وإنما لبعضهم. بعضهم يقول ملائكة الدنيا مثلا، يعني الملائكة الذين كانوا في الدنيا، وبعضهم يقول أن هذا خاص بالكروبيين، لكن النص واضح أنه عام، لأن الله عز وجل يقول: وإذ قلنا للملائكة، وهذا يدل على الاستغراق، وهو عام في الملائكة جميعا ولا يوجد له مخصص ولا يصح أن يخصص، ويدل على العموم وعلى تأكيد العموم قال الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فقوله كلهم هذا تأكيد على أنه شامل لكل الملائكة، وقوله أجمعون هذا تأكيد المؤكد، وهذا يدل على أن الملائكة لم يبق منهم أحد إلا سجد لآدم عليه السلام. والدليل الثاني فيما يتعلق بآدم والملائكة قول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا يدل على فضله عليهم، بل إن الآيات الواردة في سورة البقرة تدل على أن هذا هو سبب تفضيل الله عز وجل لآدم على الملائكة، فإنه علمه الأسماء كلها حيث عرض هذه الأسماء على الملائكة فلم يعرفوها، فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم فدل ذلك على أن آدم أعرف منهم بهذه الأسماء، وهذا عام في العلم، فهو يدل على عموم العلم. واعترض على هذا الاستدلال بأن الله عز وجل علم الخضر علما لا يعرفه موسى، مع أن موسى أفضل من الخضر، وأن الهدهد الذي رأى ملكة سبا وأهل اليمن وما هم فيه عنده معرفة وعلم بحالهم أكثر من سليمان، مع أن سليمان قطعا أفضل من الهدهد، لكن الجواب على هذا بأن هذا علم خاص وليس علم عام، فالخضر أعلم من موسى في بعض الأمور وليس في كل شيء، وكذلك الهدهد هو أعلم من سليمان فيما يتعلق بهذه الحالة وليس في كل شيء. لكن الآية هنا في قوله علم آدم الأسماء، الألف واللام هنا لاستغراق جميع الأسماء، ثم أكدها بقوله كلها، فهذا يدل على العموم أنه أعلم على العموم، فلا يصح الاعتراض عليه بذلك. وأيضا مما يتعلق بالمسألة في قصة آدم هي قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا مما اختص الله عز وجل به آدم، فالله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات بقوله كن، واختص بعض الأمور التي خلقها بيده، فهو غرس جنة عدن بيده، وهو خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فضل آدم. ولو لم يكن لآدم أفضلية على غيره لما كان في قوله لما خلقت بيدي معنى يدل على الأفضلية، ولهذا فهم إبليس كما ذكرنا في قوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي أن هذا تكريم له، ولا يصح الاعتراض بأن هذا يدل على الفضل لا الأفضلية، وسيأتي إن شاء الله التعليق على ذلك. نحن نقرأ كلام المصنف ونعلق عليه بإذن الله تعالى. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله في الرسالة السابقة. نعم. وأتباع الأشعرية على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. والقول الأول الذي يفضل الأنبياء والأولياء هو الموافق لجمهور أهل السنة والجماعة، وقولهم منهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا هذا حكاه المصنف هنا عن أبي حنيفة، والطريقة التي عرض بها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله هذه المسألة تدل على أنه متوقف، لأنه لم يرجح قولا وإنما يذكر الأدلة ويذكر الاعتراضات الواردة عليها ثم سكت، فكأنه يميل إلى مذهب أبي حنيفة في التوقف. نعم. وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيره من أهل السنة وبعض الصوفية. تفضيل الملائكة على الأنبياء وصالح البشر يعني هو قول ضعيف عند بعض المنتسبين لأهل السنة، وكما قلت أن ابن تيمية رحمه الله يقول أنه لا يعرف أحد من الصحابة يقول ذلك،

فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. قال أخوون إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليه السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى، والكبرى محذوفة تقديرها الفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة، ويفسد ما تصل له ومحطه وإهلاكه وإحراقه، ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله تعالى والاعتراف وطلب المغفرة. فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي ويبارك فيه ضد النار. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة، فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد، وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت علي بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. هذا الدليل هو دليل مستقيم وصحيح على تفضيل الأنبياء على الملائكة، لأن الله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم تكريما لآدم وتفضيلا له، ولهذا فإن المعنى الذي فهم من هذا السجود هو تكريم الله عز وجل وتفضيله على الملائكة. وحاول بعض الناس أن يخرج منه بطريقة أخرى، يعني هنا الطريقة التي أشار لها المؤلف هو أن غاية ما في هذا هو دليل على فضل آدم، لكن ليس فيه دليل على الأفضلية، لكن هذا كان غير صحيح، لأنه الله عز وجل يقول بعد امتناع إبليس واستكباره قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، إذن هو فهم أن الله كرمه فخضع الملائكة لتكريم الله عز وجل لآدم عليهم وأمرهم بالسجود، فهذا الأمر بالسجود ليس مجرد دليل على فضل آدم، وإنما دليل على أنه أفضل منهم، ولهذا أسجدهم له. بينما نجد قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فهذا هو سبب الامتناع من السجود، يعني لماذا لم يسجد؟ هل إبليس كان يريد أن يقول هذا لا فضل له؟ لا، إنما الذي دفعه لعدم السجود هو أنه فضله عليه، قال أنا خير منه، فهو الدليل مستقيم، يعني ما حاول الاعتراض على الدليل بأن هذا يدل على فضل آدم ولا يدل على أفضلية هذا غير صحيح. وتشبيه المسألة بسجود يعقوب لابنه هذا سجود تحية، والسجود للكعبة قال ولا تفضيل الكعبة على بني آدم هذا سجود قبلة، وليس مثل السجود الذي يدل على التكريم الذي حصل لآدم، فهو دليل مستقيم، وما ذكره المصنف لا يعتبر اعتراضا. نعم. ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء ولهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. نعم، تقرير الأفضلية هنا أن الأنبياء ويدخل معهم صالح البشر أكمل من الملائكة من جهة أنهم خلق الله عز وجل فيهم شهوات وأهواء، فهم يجاهدون هذه الشهوات والأهواء ويرغمون أنفسهم على طاعة الله عز وجل، أما الملائكة فإنهم يعبدون الله بالسجية، وهذا يدل على فضلهم، لكن هذا الدليل ليس في القوة مثل الأدلة السابقة في تفضيل آدم على بقية الملائكة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونى والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. نعم، يقول إذا وزننا بين عبادة الملائكة وطولها وكثرتها وطاعتهم لله مع غاية ما في حالة مجاهدة الهوى والنفس وأنها عمل من أعمال الطاعة فهي تدخل في أعمال الطاعة، فأنت إذا قارنت بين طاعة هؤلاء وبين طاعة هؤلاء ومنها ومن طاعة صالح البشر والأنبياء أنهم يجاهدون أنفسهم على الشهوات فتجد أن الملائكة أكثر، فهذا يدل على أن الاستدلال بهذا ليس بالقوي مثل الأدلة السابقة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء، وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل، واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. نعم، هذا طبعا واضح أنه ابن العز رحمه الله لم ينظم الأدلة، يعني ما أتى مثلا بأدلة الفريق الأول ثم الفريق الثاني، أحيانا الأدلة متداخلة، هنا أدخل دليل الذين يفضلون الملائكة. وجه الدلالة هنا هو أنه يقول أن الملائكة رسل إلى الأنبياء وسفراء إلى الأنبياء، لكن رد على ذلك بأن كون الملائكة رسل إلى الأنبياء لا يدل على أنهم أفضل مطلقا، غاية ما فيه أنه يدل على أن الملائكة أرسلوا إلى الأنبياء والأنبياء أرسلوا إلى البشر، يعني الدلالة فيها ليست دلالة واضحة وصريحة على تفضيل الملائكة على الأنبياء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنه قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها الآيات. قال الآخرون: هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحة، وقال له الخضر: إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه. ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما. نعم، هذا سبق تقرير المسألة، لكن يمكن أن نشير في مسألة الاعتراض بأن هذا دليل على الفضل لا على الأفضلية، بأن العلم لا شك أنه أفضل من عدم العلم، وهنا التفضيل جاء في الأسماء كلها وهو علم عام، ثم إن هذا جاء في سياق بيان الله سبحانه وتعالى لسبب خلق آدم وأنه يتميز عن غيره، ولهذا قال إبليس: الذي كرمت عليه. فلا يصح أن يقال بأن هذا في الفضل وليس في التفضيل، وإنما هو في التفضيل. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: ومنه قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم: ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط. نعم، قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لا شك أن خلق الله عز وجل لآدم بيديه أنه دليل على أفضليته على غيره، لكن اعترض على ذلك بأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يخلقه الله عز وجل بيديه وهو أفضل من آدم، لكن الجواب على هذا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية آدم، فهو يشمله فضل أبيه ويزيد على ذلك بما فضله الله سبحانه وتعالى عليه. وأما قولهم بأن من ذريته البر والفاجر، نقول هذا كلام في البر وليس في الفاجر، أما الفاجر فيأخذ عقوبة فجوره، فكون من ذريته بر وفاجر لا يكون في ذلك اعتراض على أن من كان من ذرية آدم ممن أطاع الله عز وجل فإنه يشمله فضل آدم. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث: فالشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. الحديث هذا قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، هذا يشمل الخلق جميعا بما فيهم الملائكة، هذا وجه الدلالة. وأما قوله فالشأن في ثبوته، فالحديث رواه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي، وممن صححه من المعاصرين الشيخ الألباني. وأما قوله فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، فهذا لا دليل عليه، قال فإنه يحتمل، ويجاب على هذا: ويحتمل أن لا يكون من الإسرائيليات. فلماذا تبطل قول عبد الله بن سلام في قوله: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد؟ طيب لو قال قائل: هذا قول عبد الله بن سلام وهذا رأيه واجتهاده، نقول هذا ليس له مخالف من الصحابة، وما دام أنه ليس له مخالف من الصحابة فرأيه قوي إذا انضاف مع غيره من الأدلة السابقة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومنه حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة قالت: يا ربنا، أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك، ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. أخرجه الطبراني. طبعا هذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا يعني. نعم، وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى لا، فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك يقول لا. والشأن في ثبوتهما، فإن في سنديهما مقالة وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة. يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس، أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم، هذه المسألة هي في تفضيل الملائكة. طبعا بالنسبة للحديث السابق هذا سبقا بينا أنه حديث ضعيف وبالتالي لا يحتج به في المسألة مطلقا، الذي هو حديث عبد الله بن عمرو، وقلنا أنه قريب من أن يكون موضوعا لأن فيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب. لكن هنا الاستدلال على تفضيل الملائكة هو بأن الأدلة هذه تبين منزلة الملك. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فهذا يدل على أفضلية الملك وأنه أمر معلوم مستقر في الفطر. وأتى له بشاهد آخر عندما قال النسوة إن هذا إلا ملك كريم، لكن هذا لا يدل على أفضلية الملائكة على الصالحين والأنبياء، لأن غاية ما في هذا هو أنه يدل على أن الملك جميل كما أن الشيطان قبيح، ويدل على أن الملك حسن كما أن الشيطان سيء. فالناس لما تضرب المثل بالصالح والفاضل والحسن والجميل تجعل الصورة في الملك، لكن ليس فيه أي معنى يدل على تفضيل هذا الملك على الأنبياء، كما أنها إذا شبهت شيئا قبيحا شبهته بالشياطين، قال كأنه رؤوس الشياطين، فمعنى هذا أنه الشيطان هو مثل للقبيح والملك مثل للحسن، فليس فيه معنى التفضيل، ليس هذا منصب على مورد المسألة في محل النزاع. أما آية الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ظنوا أن هذا يدل على أن الملك أفضل منه، ولهذا قال ولا أقول لكم إني ملك. هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن قوله ولا أقول لكم إني ملك ليس معناها يعني أنا أقل من الملك، وإنما هو جواب لما طلبه المشركون، فإن المشركون طلبوا أن الله عز وجل ينزل ملائكة يسيرون في الأرض ويدعون الناس ويقولون لماذا الله عز وجل أرسل لنا بشر من جنسنا، من ضمن طلباتهم اللي فيها تعنت قال لماذا أرسل الله بشر من جنسنا، لماذا لا يرسل ملائكة من السماء؟ فهو يقول ولا أقول لكم أني ملك، يقول أنا ما قلت أنني ملك، أنا بشر مثلكم، لكن عندي من الأدلة ما يدل على أنني مرسل من عند الله. إذن في قوله ولا أقول لكم إني ملك ليس معناها أنه كأنه يقول أن الملك أفضل مني، ولكن هذا جواب لطلب سابق عند المشركين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله منه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان بحسبه، كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، قالوا أولم ننهك عن العالمين أتأتون الذكران من العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. نعم، طبعا الأدلة السابقة في مسألة الملك هي في تفضيل الملائكة لا تصح، هذا الدليل في تفضيل الأنبياء على الملائكة، فإن الله عز وجل يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، والعالمون هنا يشمل كل المخلوقات ومنها الملائكة، ولهذا تقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين يعني رب كل المخلوقات. فاعتراض الذي اعترض به من يرى عدم صحة دلالة هذا قال أن لفظة العالمين هذه قد تأتي ويراد بها الخصوص، ويستدل مثلا بقوله ليكون للعالمين نذيرا، يقصد الإنس والجن، وبقوله قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني من كان في زمانه، وقال أتأتون الذكران من العالمين، يعني من كان قريبا منهم. قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني على العالمين في زمانه. نقول نعم هذه أراد بها الخصوص، لكن هنا عامة، لأن في الأنبياء قال إن الله اصطفى آدم، وهذا في زمن، ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، هذه أزمان مختلفة. على العالمين هذه تشمل الجميع. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتقة من البرء بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، الملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو التراب كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عموم فيها إذا لغير من خلق من التراب. نعم، والاستدلال هنا جاء في قول خير البرية، وأن البرية هي الخلق ويشمل ذلك الملائكة، لكن الاعتراض هنا يجعل الاستدلال بهذا الدليل يعني أقل من غيره من الأدلة، فإنه يقول إنما صاروا خير البرية بما سبق، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة أكثر منهم في الإيمان وعمل الصالحات، هذا فيما يتعلق بصالح البشر. أما بالأنبياء فهناك نصوص صريحة يعني واضحة التي فيها تفضيل صريح، هذا جاء في الأنبياء. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. وقال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة وسلم المدعى وإلا فلا. نعم، هذا القول طبعا واضح أنه كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة المذكورة، وهذا هو مراده في مسألة التفضيل، وهذا مراد جماهير علماء أهل السنة الذين يفضلون صالحي البشر على الملائكة. أما تفضيل الأنبياء على الملائكة ففيها النصوص التي سبقت، والاعتراض بقوله الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة ويساوون فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، الجواب نعم، أنهم صاروا إلى حالة أعلى بدليل أن الملائكة يخدمونهم، وأن حالهم أعلى من حال الملائكة بعد مغفرة الله عز وجل لذنوبهم وقبول أعمالهم، وهذا ما عليه كما قلنا جماهير أهل السنة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك وللوزير، ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى، فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقه، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. نعم، طبعا الجواب على هذا الاعتراض المذكور في قوله أجاب الآخرون هنا أو قبل ذلك في الاستدلال في أن فضل المعطوف أفضل من المعطوف عليه وأن ذلك على سبيل الترقي، والرد أن هذا ليس على سبيل الترقي، وإنما جاء على سبيل الرد على من يقول أنه ابن الله، فإن قوله ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، يعني السياق ليس سياق ترقي من مفضول إلى أفضل منه. وأجاب أيضا عنه ابن تيمية رحمه الله بأن هذا لا يلزم من التركيب الأفضلية المطلقة، وإنما هذا غاية ما فيه أنه تفضيل في الدنيا، وهذا بناء على ما أشار إليه في مسألة أن التفضيل يكون باعتبار الكمال في الآخرة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومنه قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. أجاب الآخرون بأن الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. نعم، هذا لمن فضل الملائكة، كما قلنا أن الآية هي رد على طلب أن يكون المرسل ملكا، أو أنه تفضيل في الدنيا وليس في الآخرة كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله. نعم. ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. هذا في الاستدلال على أن الملائكة أفضل، قالوا لأنه يشمله وصف المؤمن القوي لأنه هو مؤمن، الملك مؤمن، لكن الجواب أن هذا في البشر وليس في العموم حيث يدخل فيه الملائكة. نعم. قال الآخرون الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنهما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث وهذا نص في الأفضلية. قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. نعم، هذا الحديث يعتبر من أقوى ما استدل به من فضل الملائكة على الأنبياء وصالح البشر، ومحل الدلالة هو في قوله وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فهذا تصريح بالخيرية. لكن الجواب على ذلك هو أن قوله وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني هذه الخيرية حصلت بالله سبحانه وتعالى والملأ، لأنه قال ذكرته يعني الله عز وجل في ملأ، فالمقارنة هنا بين من يذكر الله عز وجل في ملأ من الناس وبين ذكر الله عز وجل في ملأ، وهذا يشمل الذاكر وهو الله عز وجل والملأ الذين معه. هذا أحد الأوجه التي قيلت في عدم دلالة هذا الحديث على تفضيل الملائكة. وأيضا قوله وهذا نص في الأفضلية أن هذا ليس نصا، فإنه يحتمل يعني ليس نصا في الأفضلية المطلقة، وإنما يحتمل أنه بالنسبة للمذكور، قال يحتمل أن يكون المراد خيرا منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. وأيضا يمكن أن يقال أنه لا يدل على أن الملأ الأعلى أفضل من الذاكرين إلا في الدنيا لأنهم لم يكملوا بعد، وهذا إجابة شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ومنه ما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وركي الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسيت، فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله علي. قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. نعم، هذا حديث ضعيف خرجه ابن خزيمة في التوحيد، هذا يدل على أن ابن خزيمة صححه لأن كل الأحاديث التي في التوحيد لابن خزيمة صححها، لكن فيه الحارث بن عبيد الإيادي وهو مضطرب الحديث وضعفه ابن معين. بهذا تنتهي الأدلة. بقي دليل ذكره بعض العلماء على تفضيل الملائكة، استدلوا بقول الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وجه الدلالة تقديم الملائكة، قالوا أن هنا قدم الملائكة على الرسل، قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله فقدم الملائكة، وهنا قدمه على أهل العلم، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فيقول تقديم الملائكة يدل على الأفضلية، يعني تقديمهم في الذكر هنا في الآيات، لكن الرد على هذا أن التقديم هنا لا يستلزم الأفضلية مطلقا، لا يستلزم إذا ذكرت أمور بالعطف وقدم بعضها على بعض أن يكون التقديم للذكر. نأخذ أمثلة على هذا، يعني الله عز وجل يقول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم، إبراهيم أفضل من نوح، ولماذا طيب قدم إبراهيم هنا على نوح؟ لأن نوح قبله في الولادة، يعني يكون في مناسبة للتقديم. مثال آخر، الله عز وجل يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون أفضل من المسلمون، الإيمان درجة أعلى من الإسلام، والله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، ولا شك أن الذكور أفضل من الإناث، فالتقديم لا يستلزم دائما الأفضلية، فهو استدلال في غير مكانه. نعم.

فيها شيء من كلام الله. ولهذا مما يذكر العلماء أن الرقى التي في التوراة والإنجيل لم يتم تحريفها وأنهم احتفظوا بها. ولهذا في موطأ الإمام مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة وعندها يهودية ترقيها فقال ارقيها بكتاب الله، ويقصد بكتاب الله يعني التوراة. والحافظ بن حجر يقول هذا يدل على أن التوراة والإنجيل لم يحرف فيها كل شيء، الذي حرف فيها بعض القصص والأحكام والعقائد حصل فيها تحريف، لكن هذه الرقى لو حرفت لفسد أثرها فما ينتفعون بها في حياتهم. ولهذا قال ارقيها بكتاب الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.